بسم الله الرحمن الرحيم. عن فكرة واقتراح المنشد الإسلامي أبو الفدا، نقدم هذا الشريط والإصدار الثامن من أناشيد الدعوة الإسلامية بعنوان مسلمون، هدية حب ووفاء وتضامن وإباء إلى المسلمين في كل مكان. الإخراج الفني أبو الفدا، مهندس الصوت الأخ عمر، إنتاج 95 الجزائر. مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الذين